أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، فالقرآن الكريم هو النور المبين والذكر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله أكبر. إن دين محمد أقوى وأقوى قيلا، لا تذكر الكتب السوال فقبله، طلع صباح طلع صباح فأبصئ الخليل. إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة لتحج إلى قبر صاحب القرآن كما يحج الناس إلى بيت الله العتيق. أيها السادة، نستمع إلى آيات بينات من قارئ الإذاعة والتلفزيون صاحب الصوت النبي والقلب الشجيع الذي يوقع بآيات القرآن الكريم على أوتار قلوبنا فيشدنا ألفاظا ومعاني، مع القارئ الشيخ صاحب الفضيلة قارئ الشرقية والعالم العربي والإسلامي فضيلة العارف بالله الشيخ سيد متولي، فلنستمع إليه خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحيتهم في سيدنا النبي وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم الله أكبر تحيتهم فيها سلام ألا ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كشجرة طيبة حق سيد نعم

أصيل ما أنت أصيل والله أصيل ليس عليك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني Thank you. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية وسخر لكم الليل وارزقكم من الثمرات لا لعلهم يشكرون. ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.